احسنت، بارك الله فيك. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما سمعناه هو تتمة لموضوع تقدم البدء فيه في الدرس الماضي، وهو ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين والحوائج. ذكر المؤلف رحمه الله في المقطع الأول ثلاث مسائل: المسألة الأولى مدة المسح للمقيم والمسافر، والمسألة الثانية وقت ابتداء حساب هذه المدة، والمسألة الثالثة الانتقال بين السفر والحضر وأثره في مدة المسح. وهذه المسائل الثلاث كلها متعلقة بموضوع مدة المسح. قال رحمه الله تعالى: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. المؤلف رحمه الله بين هنا أن مدة المسح تختلف، فلها حالتان: الحالة الأولى أن يكون الشخص مقيما، وحينئذ فإن مدة المسح يوم وليلة. أما إذا كان مسافرا فمدة المسح ثلاثة أيام بلياليها. والمراد بيوم وليلة يعني 24 ساعة، 24 ساعة. والدليل على هذا التوقيت ورد حديث وردت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. الحديث رواه مسلم وغيره. فهذا الحديث واضح الدلالة على التوقيت للمسافر وللمقيم. لكن المؤلف رحمه الله قال: ويمسح مقيم وعاص بسفره. فهو جعل المسافر إذا كان عاصيا بسفره حكمه حكم المقيم، فليس له الرخصة في أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها، وإنما يمسح كما يمسح المقيم يوما وليلة. وهذا مبناه على أن أولا قوله وعاص بسفره، ولم يقل عاص في سفره، لأن هناك فرق. المراد أن سفره أنشئ لغرض معصية، كان يكون سافر مثلا لقطع الطريق على الناس، أو سافر إلى مكان ليرتكب فيه الفواحش، هذا يقال إن سفره سفر معصية وأنه عاص بسفره. أما العاصي في سفره فهذا شخص سافر لغرض مباح لكنه يرتكب بعض المعاصي وهو مسافر، فهذا يمسح كما يمسح المسافر. إنما الذي يقتصر على يوم وليلة هو من كان عاصيا بسفره، لأن سفره أنشئ لغرض المعصية. وهذا مبناه على مسألة تقدمت الإشارة إليها، وهي أن قاعدة المذهب أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، وزيادة مدة المسح للمسافر ترخيص من أجل التخفيف عنه والإعانة له على الطاعة. يقولون والعاصي لا يستحق ذلك، لا يستحق الإعانة، وبالتالي ليس له أن يمسح إلا يوما وليلة كالمقيم. وبعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية يأخذ بالعمومات فيقول إن العاصي بسفره يدخل في عموم وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم، وليس هناك ما يخرجه عن هذا العموم، وبالتالي له أن يترخص مع كونه عاصيا وآثما، إلا أن كونه عاصيا وآثما لا يمنعه من الرخص الشرعية. هذا ما يتعلق بالمدة. المسألة الثانية مسألة ابتداء المدة، متى تبدأ هذه المدة؟ أنا ذكرت قبل قليل أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، يعني 24 ساعة، وللمسافر كم تصير من ساعة؟ نضرب 24 في 3، الناتج هو مدة ترخص المسافر بالمسح. السؤال الآن: متى نبدأ نحسب هذه المدة؟ هل هو من حين أن يلبس الخف؟ الآن أنا توضأت وغسلت رجلي ثم أدخلتها في الخف أو في الجورب، هل نبدأ حساب 24 ساعة من اللبس؟ لا. إذن من متى؟ المصنف قال: من حدث بعد لبس، هذا بداية حساب المدة، من حدث بعد لبس. وبناء على ذلك لو فرضنا أني توضأت لصلاة الظهر وغسلت رجلي ثم لبست الشراب أو الجورب أو الخف، ثم حصل حدث مثلا الساعة الثانية ظهرا، ثم مسحت أول مسح لصلاة العصر، يستمر معي المسح إلى متى؟ لا، مو بلا صلاة العصر، لا، إلى الساعة الثانية ظهرا من اليوم التالي. ليس قلنا 24 ساعة تبدأ من الحدث بعد اللبس، الحدث قلنا الساعة الثانية ظهرا، إذن من الثانية ظهرا إلى الثانية ظهرا من اليوم الذي بعده. وبناء على ذلك لو فرض أني الساعة 2:30 مثلا أردت أن يتنفل، يعني ما بين الظهر والعصر وقت يجوز للشخص أنه يتنفل نفلا مطلقا، فهل لي أن أمسح أو لا بد أن يخلع؟ لا بد أن يخلع، مع أني ما ابتدأت المسح إلا لصلاة العصر، لأن المدة بدأت من الحدث بعد اللبس، فتستمر 24 ساعة إلى الحدث، إلى وقت الحدث اللي هو في مثالنا قلنا الساعة 2 ظهرا، وبناء على ذلك 2:30 ما أمسح، 3 ما أمسح، صلاة العصر أيضا لا أمسح، لابد أني أخلع وأغسل. هذا الذي قرره المصنف رحمه الله هو مذهب جمهور الفقهاء في هذه المسألة. وحجتهم هي حديث التوقيت، كحديث علي الذي ذكرته وغيره من الأحاديث، ووجهة نظرهم أنه من الحدث تبدأ الرخصة، من الحدث تبدأ الرخصة، سواء استعملها أو لم يستعملها، لأن قبل أن يحدث هو أصلا على طهارة، لا يحتاج أنه يمسح، لكن من حين أحدث بدأت الرخصة، سواء استعملها أو لم يستعملها. والأحاديث التي فيها يمسح المقيم يوما وليلة، المراد بها يعني يرخص له في المسح، وإلا هو بطبيعة الحال ليس يفعل المسح طول اليوم والليلة، المراد يرخص له أو يجوز له المسح، ووقت الرخصة يبدأ من حين الحدث. وبناء على هذا فهذا القول موافق للنصوص وليس مخالفا للنصوص. بعض العلماء، وهذا رأي آخر وهو خلاف مذهب الجمهور لكن يشير إليه لأنه يفتي به بعض علمائنا، يرون أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث. وبناء على ذلك في المثال الذي ذكرته قبل قليل، لو أني حصل الحدث كما قلنا الساعة 2 ظهرا اليوم التالي، وحصل المسح أول مسح لصلاة العصر، لصلاة العصر، على هذا القول لو أردت أن أتنفل الساعة 2:30 يجوز أن أمسح أو لا يجوز؟ على القول الآخر يجوز. شو الفرق الآن؟ هذه ثمرة الفرق بين قضية أنه يبدأ من المسح أو يبدأ من الحدث، لأنهم يقولون يبدأ من المسح ويستمر أيضا 24 ساعة. المسح لصلاة العصر، نفرض أن صلاة العصر ذاك الوقت مثلا 3:30 مثلا، فعندك من 2 إلى 3 ونص هذه زيادة على القول الثاني، يجوز خلال هذه المدة أن تمسح. والقائلون بهذا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسح، فينبغي أن تبدأ المدة من حقيقة المسح. فحديث يمسح المسافر يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة، أو يمسح المسافر ثلاثة أيام، الإناطة الحكم بالمسح فيكون من بداية المسح. والذي يظهر أن مذهب جمهور الفقهاء وهو الذي مشى عليه المصنف هو الراجح في هذه المسألة، لأني ذكرت لكم أن هذا القول يوافق الأحاديث، لأن المراد بالأحاديث هو ابتداء الرخصة، سواء استعملها أو لم يستعملها. ويبين أن الحدث له تأثير أن الجميع متفقون على اعتبار الحدث، فالذين يقولون من المسح يقولون من مسح بعد حدث. ولهذا لو أن في المثال الذي ذكرته، لو أني مثلا غسلت الرجل لصلاة الظهر وبقيت على طهارتي حتى جاء وقت العصر، وتوضأت لصلاة العصر ومسحت، هذا تجديد وضوء وأنا على طهارة، عند القول الثاني تبدأ المدة ولا ما تبدأ؟ لا تبدأ، لأنهم يقولون من مسح بعد حدث. فهذا يدل على أن الجميع متفقون على اعتبار الحدث. ولهذا فالأظهر والله أعلم هو مذهب الجمهور في هذه المسألة، وهو لا شك أن فيه احتياط، أيضا فيه احتياط، ووردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بمعناه، ولهذا أخذ به الإمام أحمد وغيره. هذا ما يتعلق بوقت ابتداء المدة. المسألة الأخيرة التي تتعلق بالمدة هي مسألة الانتقال بين السفر والحضر. يقول المؤلف رحمه الله: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. يعني إذا مسح في سفر ثم أقام، عندنا مسألتان. المسألة الأولى ابتدأ المسح في سفر ثم وصل إلى بلد إقامته، نفرض أنه مضى من المدة مثلا 10 ساعات، نحن قلنا أن المدة 24 ساعة بالنسبة للمقيم، ابتدأ المسح وهو مسافر، كل مسافر له 3 أيام بلياليها، لما مضى 10 ساعات وصل إلى بلد إقامته، مضى 10 ساعات من زمن المدة، يعني من حين الحدث. هنا نقول لك كم بقي لك؟ 14 ساعة، لأن قلنا 24 ساعة اللي هي يوم وليلة، فهو يمسح مسح مقيم لأن السفر انقطع، فليس له أن يترخص برخص السفر وهو حال الإقامة. طيب لو فرضنا أنه مضى عليه يومان وهو لا زال باقي ما عنده يوم ثالث لأنه مسافر، فوصل بلد الإقامة بعد أن مضى اليوم الثاني، ماذا يفعل؟ خلاص اخلع الخف أو اخلع الجورب، ليس لك أن تمسح، لأننا نقول أيضا يتم مسح مقيم إذا بقي في المدة شيء، أما إذا كانت مدة المقيم قد استوفيت فحينئذ يخلع الخف أو الجورب، لأنه ليس له أن يترخص برخص السفر حال إقامته. المسألة الثانية العكس. المسألة الأولى هذه انتقال من السفر إلى الإقامة. طيب إذا عكسنا، انتقل من الإقامة إلى السفر. قال: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس، يعني مسح في إقامة ثم سافر، مسح في إقامة ثم سافر، أيضا يتم مسح مقيم في هذه الحالة، يتم مسح مقيم. لماذا يتم مسح مقيم؟ قالوا: تغليبا للإقامة، لأنها هي الأصل. ما دام ابتدأ المسح حال كونه مقيما فاستقر في حقه أن المدة يوم وليلة، فتغلب الإقامة لأنها هي الأصل. نعم. قال: وشرط تقدم كمال طهارة. هذا أو هذه الفقرة ممكن نضع لها عنوان، نقول: شروط صحة المسح على الخفين أو الجوربين. المؤلف رحمه الله ذكر 6 شروط: الشرط الأول تقدم كمال الطهارة، الشرط الثاني ستر ممسوح محل فرض، الثالث ثبوته بنفسه، الرابع إمكان مشي به عرفا، الخامس طهارته، السادس إباحته. نقف مع هذه الشروط. قال: وشرط تقدم كمال طهارة، هذا هو الشرط الأول، يعني أن يتقدم لبس الخف أو الجورب كمال طهارة، فلا بد أن يكون الشخص على طهارة، يعني يلبس الخف أو الجورب على طهارة، ولا بد أن تكون هذه الطهارة كاملة. قول كمال طهارة هذا يخرج ما لو لبسه على طهارة ناقصة، مثل إيش؟ تفضل. نعم أحسنت، بارك الله فيك. وهذا قد يحصل عند بعض الناس، تجده يغسل رجله اليمنى ثم يلبس الشراب، ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الشراب. في هذه الحالة شراب الرجل اليمنى هل لبسها على كمال طهارة؟ لا، إذن ما يصح المسح في هذه الحالة. الحل ما هو؟ يخلعها ثم يعود يلبسها، لشراب الرجل اليمنى يخلعها ثم يعود ويلبسها، من أجل أن تكون لبست على كمال طهارة. الدليل على اشتراط هذا الشرط هو حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فهذا الحديث قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب مشروعية المسح أنهما أدخلتا على طهارة، وهو يدل على أنهما لو لم يلبس الخفان على طهارة لما جاز المسح. وظاهره يعني ابتداء إدخالهما حال كونهما طاهرتين، ولهذا لا بد أن تكون الطهارة كاملة. الشرط الثاني قال: وستر ممسوح محل فرض، لا بد أن يكون الممسوح خفا أو جوربا ساترا لمحل الفرض، والمراد بمحل الفرض يعني المحل الذي فرض غسله. وقد تقدم أن الرجل فرض غسلها إلى الكعبين وقلنا إن الكعبين داخلان، فمعنى إذن لا بد أن يكون الخف أو الجورب مغطيا للرجل بما في ذلك الكعبين. وبناء على ذلك فلو كان الخف دون الكعبين فلا يمسح عليه، وهكذا لو كان شراب يوجد نوع من الشراريب دون الكعبين هذه لا يصح المسح عليها، لا بد أن يكون الخف أو الجورب ساترا لمحل الفرض كاملا. ما الحجة في ذلك والدليل؟ يقولون لأن ما لم يكن مستورا فرضه الغسل، والمسح لا يجتمع مع الغسل. يعني إذا فرضنا أن شخص يلبس خف دون الكعب، فالمنطقة المكشوفة من الكعب وما دونه هذه فرضها الغسل وهي لم تغسل. يقول قائل طيب يمسح على الخف ويغسل، الظاهر هذا نقول لا، الشريعة لم تأتي بالجمع بين الغسل والمسح، إذن نقول لا مسح حينئذ، اخلع هذا الخف أو ذلك الجورب واغسل الرجل، لأن الشريعة جاءت بغسل الجميع أو مسح جميع أو مسح الجميع. ومن هنا يتبين أن الجزمة أو الكنادر إذا كانت دون الكعب لا يجوز المسح عليها إلا إذا كان تحتها شراب ساتر لمحل الفرض، فحينئذ لا بأس أنك تغسل الرجل ثم تلبس الشراب ثم تلبس الخف ولو كان دون الكعب، وإذا حضرت الصلاة تمسح على الخف وتكمل على الشراب. لكن في هذه الحالة ليس لك أن تخلع الكنادر أو الخف، معناه أنها تبقى معك، يصير حكمها وحكم الجورب حكم واحد. أما إذا كنت كحال أكثر الناس تريد أن تخلع الخف فحينئذ يكون حكم المسح للجورب الذي تحته فلا تمسح على الخف حينئذ، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز بن باز، أفتوا بأن الخف أو الجورب لا بد أن يغطي الكعبين فلا يجوز المسح على الكنادر التي دونه إلا إذا كانت ملبوسة على جورب ساتر للكعبين وصلى فيهما جميعا، ومتى خلع أحدهما خلع الآخر. هذا فتوى اللجنة الدائمة المجلد الخامس من فتاواهم 257. لكن قضية أنه يكون ساتر لمحل الفرض، لو فرضنا أن في الجورب خروقا يسيرة فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يعفى عنها، لأنه يشترط أن يكون الخف أو الجورب ساترا لجميع محل الفرض، وبعض العلماء سهل في هذا الأمر إذا كان هناك خروق يسيرة، واستدلوا بأن خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم غالبا من وجود هذا النوع من الخروق، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن المسح على الخفاف المخرقة أو التي فيها خروق، وهذا لعله هو الأظهر، ما دامت الخروق يسيرة فالذي يظهر في هذه الحالة هو الجواز. الشرط الثالث قال وثبوته بنفسه، يعني يكون الممسوح من خف أو جورب ثابتا بنفسه. والفقهاء يلحقون بذلك أيضا ما كان ثابتا بنعليه، فلو كان ثابتا بنفسه أو ثابتا بنعلين إلى أن يخلع الجورب فحينئذ يصح المسح عليه. أما إذا كان لا يثبت إلا بشده أو بربطه، كان يكون جورب واسع لا يثبت إلا بأن تربطه من الأعلى، هذا هل هو ثابت بنفسه أو بغيره؟ بغيره، هذا يقولون أنه لا يمسح عليه. الشرط الرابع قالوا وإمكان مشي به عرفا، يعني أن يمكن المشي به في عرف الناس، يعني الناس عرفا يمشون بمثله، فإن كان لا يمشى فيه عرفا أو إذا مشى فيه فإنه يسقط، فحينئذ لا يمسح عليه. وعللوا هذا بأن الذي تدعو الحاجة إلى لبسه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، أو الذي تدعو الحاجة إلى مسحه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، لأن المسح تجويز المسح من أجل ألا يلزم الشخص بخلع الخف أو الجورب. إذا كان أصلا لا يمكن متابعة المشي فيه فهذا ليس محلا للرخصة، لأنه سيسقط إذا مشى، سيسقط إذا مشى، وإذا سقط فحينئذ لا بد أن يغسل الرجل. والأظهر في مسألة ما إذا كان ثابتا بغيره أنه يمسح عليه، لأن هذا الشرط ليس عليه دليل اللي هو الشرط الثالث، وهذا اختيار شيخ الإسلام وجماعة من المحققين. فلو فرضنا أن الجورب كما أشرت قبل قليل واسع ولم يثبت إلا بخيط يربط في أعلاه، فالأظهر حينئذ هو الجواز للعمومات ولعدم الدليل الذي يخرج مثل هذا عن الرخصة. أما ما لا يمكن المشي فيه فالأمر فيه ظاهر. الأمر الخامس قال أن يكون طاهرا طهارة، أن يكون طاهرا، قال وطهارته، والمراد بالطهارة هنا الطهارة العينية أو الحكمية؟ نعم، يعني المراد أن يكون طاهرا عينا، بمعنى أن يكون مادته من عين طاهرة. وهذا يخرج ما لو كان مثلا الخف جلد كلب أو جلد خنزير، هذا نجس نجاسة عينية، نجس النجاسة عينية، ولا يطهر جلد الكلب والخنزير، لا يطهر حتى بالدباغ حتى لو دبق. وبناء على ذلك فلا يصح المسح عليه لأنه نجس عينا، ولا يزيده مسحه بالماء إلا نجاسة، والنجاسة العينية غير قابلة أصلا للتطهير، النجاسة العينية غير قابلة للتطهير، الذي يقبل التطهير هو النجاسة الحكمية. المراد بالنجاسة الحكمية يعني الطارئة على محل طاهر، مثل ما لو كان الخف أو الجورب من الخف مثلا، الجورب من صوف، صوف مادة طاهرة صوف غنم، لكن وقعت عليه، وقع عليه دم أو بول، هنا النجاسة عينية أو حكمية؟ هذه حكمية، لأنها طارية على محل طاهر، بخلاف جلد الكلب والخنزير هذا نجس عينه. النجاسة الحكمية يصح المسح على الخف إذا كان متنجسا، هذا ما نقول نجس، نقول متنجس، يعني إذا عطفنا نفرق بين النجس والمتنجس، وإن كان قد يطلق النجس على المتنجس، لكن إذا عطفنا أحدهما على الآخر يكون النجس عينا والمتنجس حكما. هذا الخف أو الجورة بالمتنجس يصح المسح عليه، لكن يقول قائل طيب لا يجوز أنه يصلي فيه. صحيح، لا يجوز أن يصلي فيه، إذن ما فائدة أنه يمسح؟ ها؟ نعم، ممكن يستبيح ما لا تشترط فيه الطهارة من الخبث، مثل ما تفضل بالأخ مس المصحف، مس المصحف كما سيأتي إن شاء الله تشترط فيه طهارة الحدث، هل تشترط فيه طهارة الخبث؟ لا، لو كان على بدنك نجاسة يجوز تقرأ المصحف إذا كنت متوضيا. إذن إذا كان الخف متنجسا يعني بنجاسة طارية على الخف فلا بأس من المسح عليه، لكن لا يستبيح به إلا نحو مس مصحف، وأما إذا أراد الصلاة فإنه يخلعه إن لم يمكن غسله أو إزالة النجاسة وهو لابسه، إذا أمكن يغسله وهو لابسه يغسله وهو لابسه، إذا لم يمكن يخلعه ويغسله، ولا يجوز أن يصلي فيه وفيه النجاسة مع القدرة. الشرط السادس والأخير قال إباحته، والمراد بالإباحة يعني أن يكون مباحا، وهذا يخرج ما لو كان مسروقا أو مغصوبا، فلو غصب شخص خفا أو شرابا ولبسه فحينئذ ليس له أن يمسح عليه، وعللوا ذلك قالوا لأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح الرخصة بالمعصية، وهذه المسألة تقدم لها نظائر، وذكرت أن بعض العلماء يرخص في مثل هذا ويقول إن الغصب لا يختص بهذه العبادة وهي عبادة الوضوء المتضمنة للمسح، وبالتالي يجوز المسح حينئذ. هذه هي الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله. شارح أخص المختصرات في كتاب كشف المخدرات ذكر شرطا سابعا وقال إنه ساقط من أصل المصنف، هناك شرط سابع ساقط من أصل المصنف لكن ذكره بقية الأصحاب، وهو عدم وصف الخف أو الجورب للبشرة، عدم وصف الخف أو الجورب للبشرة. إما لصفائه كأن يكون الجورب مثلا أو الخف من زجاج أو بلاستيك شفاف، أو لخفته مثل أن يكون جورب خفيف رقيق يصف البشرة يعرف لون البشرة من خلاله، فهذا لا يصح المسح عليه. ويمكن أن يقال بأن المصنف رحمه الله لم يذكره اكتفاء بدخوله في الشرط اللي هو إيش؟ ستر محل الفرض، لأن الشفاف لا يستر محل الفرض. ولهذا لما ذكروا أن الجورب أو الخف الشفاف لا يصح المسح عليه، عللوا ذلك بأنه غير ساتر لمحل الفرض. فالذي يظهر أن المصنف رحمه الله اكتفى بالشرط المتقدم عن ذكر هذا الشرط بخصوصه. على كل حال، دليل المذهب في مثل هذه المسألة، يقولون إن الخفاف والجوارب التي جاءت الرخصة فيها هي المعروفة وقت التشريع، وكانت تتخذ الخفاف من الجلود والجوارب من الصوف، وكل من الجلد والصوف ساتر لمحل الفرض غير شفاف، فيقتصر على ما وردت عليه الرخصة دون غيره. والذي يظهر أنه إذا كان الخف شفافا بسبب صفائه، كان يكون زجاج أو بلاستيك شفاف، فهذا الذي يظهر أنه لا بأس من المسح عليه لعموم النصوص. وأما إذا كان لا يستر الفرض لخفته، وهذا يظهر بالنسبة للجوارب، الجوارب الخفيفة الشفافة التي يعرف لون البشرة من خلالها، تكون الشفافية قوية بحيث يعرف لون البشرة من خلالها، فهذه يتوجه ما ذكره المؤلف رحمه الله من عدم جواز المسح عليها. والحجة في ذلك أن المسح على الجوارب ليس فيه نص عام، المسح على الخفاف فيه نصوص عامة، وبالتالي نقول كل ما كان خفا يعني فيه نصوص قولية عامة، وبالتالي نقول كل ما كان خفا جاز المسح عليه، ولو كان من البلاستيك مثلا الشفاف فهو سميك لكن لصفائه يشف، فهو داخل في العمومات. أما بالنسبة للجوارب، الجوارب ليس فيها نص عام، فيها فعل الصحابة فقط، وورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، أيضا حديث فعلي، فليس عندنا نص عام، فيتوجه التقييد بما ذكروه من أن الرخصة جاءت في الجوارب الساترة لمحل الفرض. وهذا التفصيل الذي ذكرته بين الخف الذي يشف مع سماكته وبين الجورب الذي يخف لرقته ذكر الشيخ محمد إبراهيم في فتاواه، وهناك أيضا فتوى للجنة الدائمة للإفتاء يقولون يجوز المسح على الخف على الجورب ما لم تتسع الثقوب عرفا، يعني هذا في الخف الذي أو الجورب الذي فيه الثقوب، هذه فتوى اللجنة الدائمة، يجوز المسح ما لم تتسع الثقوب عرفا أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة أو سواد. هذا فتوى اللجنة الدائمة المجلد الخامس من فتاواهم 266. قال ويجب مسح أكثر دوائر العمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. هنا المؤلف رحمه الله يبين لنا القدر الذي يجب مسحه. أما بالنسبة للعمامة فيقول إن الواجب مسح أكثر دوائر العمامة، لأن العمامة كما هو معلوم تدار على الرأس، فلا يجب مسح كل الدوائر، وإنما يجزي أن يمسح أكثر تلك الدوائر. أما بالنسبة للخف أو الجورب فالواجب أكثر ظاهر قدم الخف، وهذا يفيد أن أسفل الخف لا يمسح، أسفل الخف والجورب لا يمسح، ومؤخرته أيضا عقبه، عقب الرجل اللي عليه الخف أو الجورب أيضا لا يمسح، الذي يمسح هو أعلى الخف، لكن ليس كل الأعلى، وإنما أكثر أعلى الخف، أكثر أعلى الخف. وقد ورد في السنة أنه يضع يده على أطراف أصابع رجليه ثم يمسح صاعدا على ظاهر خفيه. وأما مسح الأسفل فلا يشرع، لحديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وجه قوله أن أسفل الخف أكثر تعرض للأوساخ، فلو كانت المسألة مسألة رأي لكان الأسفل أولى بالمسح من الأعلى، لكن المسألة تعبد واتباع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر خفيه، وبالتالي لا يشرع ولا يسن مسح أسفل الخف ولا العقب، وإنما القدر الذي يجب هو أكثر أعلى الخف، أكثر أعلى الخف فقط أو الجورة. أما بالنسبة للجبيرة المصنف قال: وجميع جبيرة، والمراد إذا كانت كلها في محل إيش؟ فرض. أما إذا جاوزت محل الفرض فالواجب هو أن يمسح ما كان في محل فرض. مثال ذلك لو فرضنا أن شخصا عنده جبيرة في رجله، هذه الجبيرة على القدم إلى نصف الساق، المصنف يقول يجب مسح جميع الجبيرة، هل نلزم بمسح جميع الجبيرة هذه كلها؟ لا، مراده يعني جميع الجبيرة إذا كانت في محل الفرض، وبناء على ذلك نقول في هذه الحالة يمسح ما كان في محل الفرض، فيمسح من الجبيرة ما كان على الكعبين فما دون، وأما ما فوق الكعبين من الجبيرة فلا يمسح. قال: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. المؤلف رحمه الله هنا يذكر لنا نواقض المسح على الخفين، يعني ممكن نضع عنوان هنا نقول نواقض المسح على الخفين. الناقض الأول قال: إذا ظهر بعض محل الفرض، والمراد يعني بعد الحدث، لو فرضنا أنك توضأت وغسلت رجلك ثم لبست الشراب وأنت لا تزال على طهارة، بدأ لك أن تغير الشراب فخلعته، الآن ظهر محل الفرض، ثم لبست شرابا آخر يجوز أن تمسح على الآخر ولا ما يجوز؟ يجوز، لا يجوز حتى عند المصلي، لأن الشراب الآخر أيضا لبس على طهارة غسلت فيها الرجل. الشراب الآخر لبس على طهارة غسلت فيها الرجل، إذن لبس على طهارة غسل للرجل فيجوز أنك تمسح عليه. لكن لو حصل حدث، يعني لبست الشراب ثم حصل حدث ثم خلعته ثم عدت ولبسته، بدون ما تغسل، تتوضأ وتغسل الرجل طبعا، هنا ليس لك أن تمسح عليه، ليس لك أن تمسح عليه، لأن المسح إنما يجوز إذا لبسته على طهارة غسلت فيها الرجل. من ناحية أخرى الطهارة تنتقض أيضا، وهذا ما ذكره المصنف، قال استأنف الطهارة، يعني خلع الخف أو الجورب الذي مسح عليه بعد الحدث تنتقض به الطهارة. إذا فرضنا أنك غسلت الرجل ولبست الخف ثم وجد حدث ثم توضأت ومسحت على الخف أو الجورب، لم يوجد منك حدث بعد الوضوء إلا أنك خلعت الجورب، يجوز لك أنك تصلي الآن؟ لا. إذا ظهر بعض محل الفرض استأنف الطهارة، يعني لابد أنك تتطهر من جديد. عللوا ذلك، قالوا لأن فرض ما ظهر الغسل، الآن ظهرت الرجل أو ظهر بعض الرجل، فرض ما ظهر سواء كانت الرجل كلها أو إحدى الرجلين، فرض ما ظهر الغسل، ولما نزعه، نزع الخف، بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، يعني ما يمكن نقول أن الطهارة تصح في الجزء الذي لم يكشف وتبطل في الجزء الذي كشف. إذا بطلت في جزء من الرجل وهو المكشوف بطلت في الجميع لأنها لا تتبعض. ثم إن الممسوح الآن انفصل منك، يعني أنت الآن لو أن عليك شراب مثلا ومسحت على الشراب ثم خلعت الشراب، الشراب الآن انفصل منك، فالمسح السابق وقع على شيء الآن انفصل منك فلا يكون مستصحبا ومعتبرا الآن، وبالتالي يلزمك استئناف الطهارة. الأمر الثاني قال إذا تمت المدة استأنف الطهارة، إذا تمت مدة المسح فإنه يستأنف الطهارة حتى لو لم يوجد ناقض من نواقض الوضوء. في المثال الذي ذكرته قبل قلت ابتدأت المدة الساعة الثانية ظهرا، لأن الحدث وقع، يعني الخف أو الجورب لبس بعد الوضوء لصلاة الظهر ثم حصل الحدث الساعة الثانية ظهرا. إذا جاءت الساعة الثانية ظهرا، أفرض أنك في اليوم الثاني توضأت لصلاة الظهر ومسحت، لأن المدة لا تزال باقية، صلاة الظهر نقول الساعة 12 وبقيت على طهارتك، لم يوجد ناقض من نواقض الوضوء، جاءت الساعة 2 وانت لا تزال على طهارتك السابقة، ما وجد ناقض من نواقض الوضوء، إذا جاءت الساعة ثنتين أردت بعدها أن تصلي، تصلي بطهارتك السابقة أو تستأنف الطهارة؟ تستأنف الطهارة، ولهذا قال أو تمت المدة استأنف الطهارة. ما هو الدليل على ذلك؟ يقولون لمفهوم أحاديث التوقيت، يعللون يقولون لمفهوم أحاديث التوقيت، يعني أحاديث التوقيت تفيد بمفهومها أن المدة إذا انقضت انتهت الطهارة. والراجح في هذه المسألة أن الطهارة باقية، أن الطهارة باقية، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة من المحققين، لأن الأصل بقاء الطهارة. وأحاديث التوقيت هي توقيت لأي شيء؟ هل هو للمسح ولا لبقاء الطهارة؟ للمسح، فليس لها فيها تعرض لمسألة بقاء الطهارة وعدمها، هي لتوقيت المسح، وبالتالي نبقى على الأصل. الآن نكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. إذا كان هناك أسئلة في الموضوع تفضل. نعم. نعم. نعم، إذا لم يوجد ناقض من نواقض الوضوء على الراجح تبقى على طهارتك. نعم. نعم. طالت المدة أو قصرت؟ نعم. نعم تفضل. نعم، الاستئناف يعني أن يبتدئها من جديد، يعني يتوضأ وضوءا آخر غير الوضوء الأول إذا أراد يعني أن يصلي أو ما يشترط له الوضوء. تفضل. نعم. نعم، هذه مسألة إذا لبس خفا فوق خف أو جورب فوق جورب، وهذه فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. إذا لبس الثاني قبل الحدث، قبل الحدث، يعني هو لا يزال على طهارة غسل فيها الرجل، فحينئذ يصح أن يمسح على الفوقاني، ويكون الحكم للفوقاني. أما إذا فرضنا أنه لبس الجورب الأول ثم أحدث ثم لم يكفي، قد يكون الجو بارد، الجورب الأول ليس سميكا تماما، فأراد استدفاء أن يلبس جوربا آخر، نقول لا مانع البس، لكن إذا حضرت الصلاة تخلع وتمسح على التحتاني، لأن الحكم للتحتاني، لأنه هو الذي لبس على طهارة غسلت فيها الرجل، بخلاف الفوقاني. الفوقاني حتى لو لبس على طهارة سيكون لبس على طهارة مسحت فيها الرجل. ومن شرط المسح، جواز المسح، أن يكون الخف أو الجورب ملبوسا على طهارة غسلت فيها الرجل. تفضل. على نفس الطهارة السابقة، طهارة الغسل. نعم، الفقهاء يقولون يصير حكمهم حكم واحد في هذه الحالة، إذا خلع الفوقاني لزمه أن يخلع التحتاني، وهذا منصوص مذكور في الزاد وفي الروض وغيره. نعم، وهو لا يزال على طهارة المسح فيها الجورب الأول يصح. نحن نقول لا مانع أنك تلبسه، يعني تلبسه استدفاء، تلبسه وتصلي فيه. القضية هي قضية أنك إذا أردت أنك تمسح حكم المسح يكون لما تحته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.